قال ثم قال إن الله عز وجل أمرني بأمر وفرض علي 50 صلاة فمررت على موسى فقال بما أمرك ربك قلت فرض علي 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لن يقوم بهذا فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته فوضعني 10 ثم رجعت إلى موسى فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات فقال لي موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت له لقد رجعت حتى استحييت أو قال ما أنا براجع فقيل لي فإن لك بهذه 50 صلاة الحسنة بعشر أمثالها ومن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ومن عملها كتبت له 10 ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت 1 هذا السياق فيه أبو هارون العبدي وتالف المعول على الحديث الأول وأمثاله من الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله وزيادة التفاصيل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى سماء أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات واستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام لكل سماء خازن يقول من هذا؟ يقول جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم محمد قال وأرسل إليه قال نعم في اللفظ الآخر فرحب به وقال نعم المجيء جاء وهكذا في السماء الثانية والثالثة رأى آدم عليه الصلاة والسلام وعن يمينه أسودة وهي نسم بنيه وعن من أهل الجنة وعن شماله نسم بنيه الذين من أهل النار نسأل الله العافية إذا التفت عن يمينه ضحك لأن هؤلاء نجوا وهم من أهل الجنة وإذا رأى الذرية الذين عن شماله من أهل النار بكى وهكذا مر ببقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين في هذا الحديث فمر بإدريس فآدم يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأن محمد صلى الله عليه وسلم من بني آدم إدريس يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ومنه أخذ من أخذ من أهل العلم أن إدريس ليس قبل نوح لأن من أهل العلم من يقول إن إدريس جد نوح أو جد أبيه قال من احتجوا بهذا الحديث إن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل والابن الصالح ولو كان إدريس قبل نوح لكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأن البشرية بعد الطوفان ترجع إلى نوح كلها قال عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين فبقي 3 من أبناء نوح بأمر الله عز وجل هم الذين ترجع إليهم ذرية البشر الآن وقبل الآن لأن الله تعالى لم يجعل للذين في السفينة ذرية وإنما جعل الذرية لنوح عليه الصلاة والسلام قالوا فهذا دليل على أن نوحا لو كان جدا لو كان على أن إدريس لو كان جدا لنوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والله أعلم بحقيقة الحال لأن البخاري رحمه الله اختار أنه جد أبيه ومن أهل العلم قال إنه ليس جدا له بدلالة هذا الحديث وهكذا مر بإبراهيم مر قبل ذلك بموسى مر بعيسى عليهم صلاة الله وسلامه كلهم يرحبون به ويذكرون نبوته ويثنون عليه بأخوته صلوات الله وسلامه عليه التي جمعته بهم فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة فرضها الله تعالى مباشرة عليه من الله إليه مباشرة وهذا يدل على عظم شأن الصلاة لأن بقية الفرائض نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام أما الصلاة ففرضها الله تعالى مباشرة وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفرض الله تعالى عليه الصلاة أول ما فرض الله الصلوات فرضها 50 صلاة فموسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك لا تطيق أن تصلي الأمة 50 صلاة فراجع ربه فوضع عنه حتى أوصلها إلى 5 ومن فضل الله أن هذه 5 بأجر 50 من فضل الله ومنته فهي 5 لكن أجرها ولله الحمد بأجر 50 ومع ذلك يفرط فيها والله المستعان كثيرون مع أنها من أعظم ما يكون فائدة للعبد في دينه وحتى في دنياه فإن الذين لا يصلون حياتهم حياة همج، ليلهم على نهارهم، نومهم بلا ضابط وأمورهم بلا ضابط. الصلوات فيها فائدة عظيمة، أعظم فوائدها الفائدة الدينية، بأن تطيع ربك سبحانه وتعالى وأن تؤدي ما أوجب الله تعالى عليك، فهي أعظم شعائر الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق بعد الشهادتين، ولها هذه المزية. ولما فرضها الله تعالى بنفسه وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين لتفرض الصلاة، علم أنها أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى كما قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى. رأى من آيات الله تعالى ما قال الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الآيات التي رأها أعظم وأكبر وأجل من كل أمر في الدنيا. رأى أشياء هائلة انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي فيها يغشاها، قال عليه السلام: ألوان ما أدري ما هي، لا يحيط بها البشر، لأن أمور الغيب أعظم من أن يحاط بها من قبل البشر. وذكر صلى الله عليه وسلم وصف الجنة. أما السياق الطويل هذا الذي ذكره بسنده ففيه مثل ما قلنا أبو هارون والمعول على الأحاديث الصحيحة، وفيها غنية ولله الحمد عن الأحاديث الضعيفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ملجما فاستصعب عليه فقال جبريل: أسكن. يحتمل ملجم، يعني يحتمل لجم، يحتمل لجم ويحتمل ألجم. إذا قيل لجم يصير ملجم، وإذا قيل ألجم يصير ملجم، يحتمل هذا وهذا. نعم. فقال جبريل: أسكن. فقال جبريل: أسكن. فلما أسكن، فقال جبريل: أسكن، يعني المراق. نعم. فقال جبريل: أسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فارفض عرقا. نعم، يعني هذا البراق من مخلوقات التي هي من خلق الله عز وجل. قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، ما كل ما خلق يعلمه البشر. هذا البراق أوتي به للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة، استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أسكن، ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابه العرق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عوف قال حدثنا زرارة بن أوفى قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي قال: ثم أصبحت بمكة ثم أصبحت بمكة قال: فضعت بأمري. فضقت بالقاف، فضقت بأمري، يقول في الأصل فضقت في الحاشية. نعم. انطقها كما هي ولا في الحاشية؟ من الضيق، يعني من ضيق ضاق به الأمر عليه الصلاة والسلام. قال: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بالليلة. قال: فقال: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم يره أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر كعب بن لؤي، هلموا إلي. قال: فانتفضت المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك ما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بالليلة. فقالوا: إلى أين؟ فقلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم. قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما النعت فقد أصبت. أما النعت، أما النعت فقد أصبت. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم همه شأن كفار قريش، لأنهم سيكذبون وسيهزؤون، فجاء أبو جهل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه أسري به، فقال: إذا جاء قومك تحدثهم بهذا الذي حدثني؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه سيحدثهم، فصاروا يستهزئون كعادة أهل الكفر، والله تعالى يقول: إنا كفيناك المستهزئين. فاستهزأوا به عليه الصلاة والسلام بين مصفق واضع يده على يده، مصفق وآخر واضع يده على رأسه متعجبا، فأرادوا أن يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، لأنه إذا وصفه لهم، لأنهم يريدون أن يصفه وصفا خاطئا وقد ذهبوا إليه، فوصفه عليه الصلاة والسلام موضعا موضعا حتى لبس عليه بعض الوصف، فجيء بالمسجد بأمر الله عز وجل فرآه صلى الله عليه وسلم فصار ينعته، فقالوا: أما النعت فقد أصبت. فالحاصل أن هذا دأب الكافرين، وأنا أستأذنكم اليوم أي بعض الإجهاد وبعض التعب، لن نتم درس الزاد إن شاء الله، نتم الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.